الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في بيان الاستعارة التبعية في الحروف، وطبقنا ذلك على قوله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. وقد فسر المصنف هذه الاستعارة بهذا التفسير، أن الاستعارة جرت في المجرور، لأن متعلق معنى الحرف بنظر المصنف هو المجرور، لل المعاني الإسمية الكلية التي تذكر بإزاء معاني الحروف، كما عليه السكاكي وتبعه على ذلك التفتزاني. فحاصل ما ذكره هنا أنه استعمل العداوة والحزن، لأن متعلق اللام ومدخول اللام هو العداوة والحزن، ليكون لهم عدوا وحزنا. فاستعمل العداوة والحزن، استعمل معهما اللام، وكان حق اللام أن تستعمل مع ماذا؟ مع العلة الغائية، وهو مثلا السعادة، فقطوه لكي يسعدوا به لا لكي يكون لهم عدوا وحزنا. والوجه الشبه والجامع بين المستعار له والمستعار منه هو أنه في كل واحد منهما يترتب في كل من العاقبة والغائية تترتب على هذا الفعل. إلا أن التفتزاني هذا النحو من جريان الاستعارة لا يرتضيه ويشكل على المصنف. وحاصل الإشكال بعد الفراغ عن أمر مسلم، وهو أن الاستعارة في هذه الآية الشريفة من قبيل الاستعارة التصريحية وليست من قبيل الاستعارة بالكناية. والاستعارة التصريحية عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أن يذكر اللفظ الدال على المشبه به ويحذف اللفظ الدال على المشبه، كما في قولك رأيت أسدا يرمي، فإن المذكور هو الأسد وهو اللفظ الدال على المشبه به، والمحذوف وهو الرجل الشجاع وهو اللفظ الدال على المشبه. فحينئذ تسمى هذه الاستعارة بالاستعارة التصريحية. ومفروغ عنه في هذه الآية الشريفة أن الاستعارة استعارة تصريحية، لكن بناء على ما ذكره المصنف من كيفية جريان الاستعارة التبعية في هذه الآية، يلزم من ذلك أن لا تكون الاستعارة استعارة تصريحية. بيان ذلك على تفسير المصنف للاستعارة التبعية، يصبح العداوة والحزن هو المشبه. لماذا؟ لأنه في الاستعارة التبعية في الحروف بنظر المصنف إنما تجري الاستعارة أين؟ في المجرور. هذا تفسيره لمتعلق الحروف، لمتعلق معنى الحروف يعني المجرور. فإذا جرت في المجرور، المجرور فيما نحن فيه بحسب المعنى ما هو؟ ليكون لهم عدوا وحزنا، يعني للعداوة وللحزن. العداوة والحزن في الحقيقة هي مشبه لا مشبه به، لأنه حينئذ نكون قد شبهنا العلة العاقبة بالعلة الغائية، فنقول العداوة والحزن كالسعادة في ترتبهما على الالتقاط. العداوة والحزن كالسعادة، أي ما هو الذي حذفناه؟ السعادة، والسعادة مشبه به. والحال أنه في الاستعارة التصريحية ماذا ينبغي أن نحذف؟ المشبه للمشبه به. فحينئذ يلزم انقلاب هذه الاستعارة من استعارة تصريحية إلى استعارة بالكناية، لأن الاستعارة بالكناية عكس الاستعارة التصريحية. والحال أنه من مسلمات البلاغة أن الاستعارة في هذه الآية الشريفة استعارة تصريحية لا استعارة بالكناية. فإذا هذا التفسير الذي ذكره المصنف للاستعارة التبعية في هذه الآية يلزم منه محظور، وهو صيرورة الاستعارة في هذه الآية من الاستعارات بالكناية لا من الاستعارة التصريحية. وهذا التفسير الباطل من أين نشأ؟ نشأ من توهم المصنف أن مراد علماء البلاغة من متعلق معنى من متعلق معنى حرف الجر، توهم أن مرادهم من ذلك هو الاسم المجرور. والحال أن متعلق الجار ليس هو الاسم المجرور على ما شرحه السكاكي وتقدم. إذا ما هو رأيك أيها التفتزاني كيف نجري الاستعارة فيما نحن فيه؟ نقول لابد أن تكون الاستعارة جرت في المصدر، جرت في المصدر، لأن الاستعارة التبعية ترجع إلى استعارة ماذا؟ أصلية. والاستعارة الأصلية إما أن تكون في المصدر أو في اسم العين، اسم الجثة. فهنا ما في اسم جثة، فيتعين أن تكون الاستعارة جرت ماذا؟ في المصدر. وهو ماذا؟ وهو أنه، نرجع الاستعارة إلى أصلها إلى التشبيه، وهو أنه شبه ترتب العداوة والحزن على الالتقاط بترتب العلة الغائية. شبه ترتب العداوة والحزن، شوف إذا تلتفت معي، ترتب العداوة والحزن على الالتقاط كترتب العلة الغائية. هذا هو خب. وجه الشبه ما هو؟ وجه الشبه بين ترتب العداوة والحزن على الالتقاط وترتب العلة الغائية على الالتقاط، وجه الشبه هو مطلق الترتب، يشتركان في أصل الترتب. خب. إذا كان الأمر كذلك نلاحظ أنه جاء واستعمل اللام، اللام موضوعة للمشبه به أو للمشبه؟ للمشبه به اللام، لأن اللام لام الغائية. فاستعمل في جانب المشبه به اللام الموضوعة للمشبه به، فبناء على ذلك تكون الاستعارة أولا وبالذات، يعني الاستعارة الأصلية، جرت في الترتب. جرت في أي شيء؟ في الترتب، يعني في العلية. ثم بتبعها جرت في اللام التي هي من الحروف، كما ذكرنا ذلك في نطقة الحال، نطقت الحال ما هي أصلها؟ شبهنا، أو أجريناها في المصدر، شبهنا الدلالة بالنطق ثم حذفنا الدلالة وأبقينا النطق، واشتققنا من النطق ماذا؟ وبتبع جريان التشبيه في النطق جرى في المشتق وهو الفعل. صار واضح المطلب؟ كذلك فيما نحن فيه، الاستعارة الأصلية جرت في العلية الغائية في الترتب الذي هو مصدر، وبتبعها جرت الاستعارة في اللام. فحينئذ تكون اللام فيما نحن فيه في قوله فالتقته آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، تكون اللام المذكورة في الجملة، لم نحذفها، تكون اللام المذكورة في الجملة بمثابة الأسد المذكور في قولك رأيت أسدا يرمي. غاية الأمر في رأيت أسدا يرمي، الاستعارة كانت أصلية لأن الاستعارة جرت في اسم الجثة، وفي اللام الاستعارة لأنها جرت في الحرف تكون ماذا؟ تبعية. فبما أن الأسد مذكور فكانت الاستعارة ماذا؟ تصريحية. فاللام في الآية الشريفة مذكورة فتكون الاستعارة تصريحية. فحافظنا على تصريحية الاستعارة، وفي نفس الوقت أجرينا الاستعارة أولا وبالذات في العلية، وثانيا وبالعرض في الحرف. فعلى هذا الأساس لا يوجد أي محظور في كيفية جريان الاستعارة فيما نحن فيه. نقرأ. يقول لكنه، يعني ذلك الطريق الذي سلكه المصنف، غير مستقيم على مذهب المصنف في الاستعارة المصرحة. طبعا العبارة قد توهم أنه يعني على مذهب غيره مستقيم، لا، يعني ليس من الضروري عندما يقول على مذهبك لا يتم على مذهبك أنه على مذهب، يعني بالنتيجة هذا من باب الجدل، يريد أن يلزمه، لأن الاستعارة التصريحية متفق عليها، لا يوجد فيها خلاف بين المصنف وبين المشهور. يعني على تفسيرك الذي تلتزم أنت به، وإن كان المشهور أيضا يلتزم به، على تفسيرك الذي تلتزم به لا تصح الاستعارة التصريحية، لأن المتروك في الاستعارة المصرحة يجب أن يكون هو ماذا؟ هو المشبه، سواء كانت الاستعارة أصلية كرأيت أسدا يرمي، أو تبعية كما فيما نحن فيه. وعلى هذا الطريق الذي سلكه المصنف، المشبه أعني العداوة والحزن مذكور لا متروك. فإذا إذا هذا الطريق لا يستقيم ما هو رأيك؟ يقول بل تحقيق الاستعارة التبعية هاهنا أنه، يعني في الآية الشريفة، أنه شبه ترتب العداوة والحزن على الالتقاط، شبه بماذا؟ بترتب علته الغائية عليه، ثم استعمل في المشبه اللام الموضوعة للمشبه به، لأن اللام في اللغة موضوعة للعلة الغائية، أعني ترتب علة الالتقاط الغائية عليه، فجرت الاستعارة أولا في العلية والغرضية، وتبعيتها جرت في اللام كما مر في نطقة الحال. فصار يعني كما أن الاستعارة في الفعل تابعة للاستعارة في المصدر، في قولك نطقة الحال الاستعارة في الحرف تابعة للاستعارة في العلية في المصدر في الترتب. فصار حكم اللام بعد استعارتها كحكم الأسد، حيث استعيرت لما يشبه العلية، وصار متعلق معنى العام معنى اللام. ما هو متعلق معنى اللام على رأي التفتزاني؟ الغرضية، لام للغرضية للغائية، هو العلية والغرضية لا المجرور على ما ذكره المصنف سهوا. وفي هذا المقام زيادة تحقيق أوردناها في الشرح. الاستعارة التبعية كبقية الاستعارات تحتاج إلى قرينة، والاستعارة التبعية تقدم أنها على ثلاثة أقسام: استعارة تبعية في الفعل، استعارة تبعية في الوصف، استعارة تبعية أين؟ في الحرف، ليس كذلك؟ المصنف يذكر قرينة الاستعارة، قرينة الاستعارة التبعية أين؟ في الفعل والوصف، ولا يذكر قرينة الاستعارة التبعية في الحرف. والسبب في ذلك أن قرينة الاستعارة التبعية غير منضبطة، يعني لا تدخل تحت ضابطة حتى نعين لك هذه الضابطة، تختلف باختلاف الموارد، فغير داخلة تحت ضابطة كلية حتى نبحث عن هذه الضابطة، وإنما هي تختلف باختلاف الأمثلة والموارد، يعني ما عندنا ضابط جامع بين الأمثلة حتى نتكلم عنه. بخلاف قرينة الاستعارة التبعية في الأفعال والماذا؟ في الأفعال والأوصاف. يذكر لنا ثلاث ضوابط لقرينة الاستعارة التبعية في الأفعال والأوصاف. الضابط الأولى الإسناد إلى الفاعل. مثلا في قولك نطقت الحال، من أين فهمنا أنه يوجد استعارة؟ لأننا أسندنا النطق الفعل إلى من؟ إلى الحال، والحال لا ينطق، فهذا قرين على أن المراد من النطق معنى آخر يتناسب مع الفاعل. فأين قرينة الاستعارة التبعية؟ الفاعل. واضح هذا المطلب؟ من قولك نطقت الحال، من إسناد النطق إلى الفاعل، من إسناد النطق إلى الحال، عرفنا أن المراد من النطق ليس معناه الحقيقي، لأن النطق لا يسند إلى الفاعل. فمن هنا لابد أن نقول المراد من النطق معنى مجازي يتناسب مع الفاعل وهو الحال. فإذن في هذا المثال قرينة الاستعارة ما هي؟ الإسناد إلى الفاعل. طبعا هنا يوجد بحث أنه لماذا لا نجعل نطقت الحال، نجعل الإسناد إسنادا مجازيا ولا يوجد إسناد لغوي ولفظي، كما ذكرنا في أنبت الربيع البقلة، في أنبت الربيع البقل ما في استعارة على رأي المصنف، ما في استعارة، لأنك أنبت استعملت في معناها الحقيقي، والبقل والربيع استعملت في معنى الحقيقي، وإنما التجوز أين؟ في إسناد الإنبات إلى البقل. لماذا هنا لا نقول هكذا؟ أيضا نطق مستعملة في معناها الحقيقي، لأنها مستعملة مجازا في الدلالة، مستعملة في معناها الحقيقي، والحال مستعملة في معناها الحقيقي، وماذا؟ والتجوز كان في إسناد النطق إلى الحال. النطق حقه أن يسند إلى الإنسان، إلى نفس الإنسان، فأسند إلى حال الإنسان فيكون إسناده مجازيا ولا يكون عندنا استعارة. يرحمك الله، لأنك إذا التزمت بالإسناد المجازي سيبقى مجال للاستعارة، وإذا التزمت بالاستعارة لا يبقى مجال للإسناد المجازي، بل الإسناد يكون حقيقيا. ليش؟ لأنك أنت في الحقيقة أطلقت النطق وعرضت الدلالة. الذي مسند حقيقة إلى الحال ما هو؟ الدلالة لا النطق. غاية الأمر أطلقت النطق على الدلالة مجازا، فيكون الإسناد إسنادا ماذا؟ حقيقيا. فكيف أيها المصنف تلتزم بوجود إسناد مجازي وجعلت هذا الإسناد المجازي هو قرينة الاستعارة؟ إذا في إسناد مجازي فلا يوجد استعارة، وإذا يوجد استعارة فلا يوجد إسناد مجازي، فكيف تجعل الإسناد المجازي قرينة على الاستعارة؟ واضح؟ قد يطرأ على الذهن هذا الإشكال. والجواب عنه أنه هنا لا يوجد تجوزان، تجوز عقلي يعني إسناد مجازي، وتجوز لفظي اللي هو الاستعارة، وإنما الذي يصح هو تجوز واحد، إما الإسناد المجازي وإما ماذا؟ وإما الاستعارة. غاية الأمر، نعم على رأي السكاكي، على رأي السكاكي لا يوجد إسناد مجازي. تذكرون السكاكي وأرجع الإسناد المجازي إلى ماذا؟ إلى الاستعارة بالكناية. عند السكاكي لا يوجد إسناد مجازي أصلا. هنا نقول في المصنف في قوله نطقت الحال جعلها مثالا على الاستعارة. طبعا يصح أن نجعلها مثالا على الإسناد مجازي، لكن حينئذ لا يكون هناك استعارة. بما أنه جعلناها مثالا للاستعارة، فنقول من أين فهمنا أنه يوجد استعارة؟ لأن الفاعل للنطق هو الحال، والفاعل والحال لا ينطق، والحال لا ينطق، فلا بد أن نتصرف في النطق. فإذا تصرفنا في النطق فيكون التجوز وين؟ في كلمة ماذا؟ النطق. فإذا ارتكبنا التجوز في كلمة النطق فيكون الإسناد إسنادا حقيقيا لا إسنادا مجازيا. فإذا جعلناها استعارة لا يكون هناك إسناد مجازي، وإذا جعلناها إسنادا مجازيا لا يكون هناك ماذا؟ استعارة. فلم نجمع بين الاستعارة وبين المجاز العقلي أو الإسناد المجازي. هذا بالنسبة للإسناد لماذا؟ للقرينة الأولى، الإسناد إلى الفاعل. القرينة الثانية للاستعارة المفعول. مثلا لو قلت زيد قتل البخلة، زيد قتل البخل، من أين نفهم أن قتل هنا بمعنى قضى وبمعنى أزال؟ من المفعول، لأن البخل لا يقتل. فمن المفعول فهمنا أن المراد من القتل معنى مجازي. هذه القرينة الثانية. القرينة الثالثة، الضابط الثالث يعني، قد نعرف المجاز من أين؟ من الجار والمجرور. قد نعرف المجاز من الجار والمجرور كقوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم. خب فبشرهم، التبشير لغة يستعمل فيما فيه رغبة، فيما فيه توقع، شيء مرغوب به وحسن. فلما عد التبشير بالجار والمجرور إلى بقوله بعذاب، عرفنا أن التبشير هنا ليس بمعناه الحقيقي، وإنما هو بمعنى ماذا؟ في مقابل التبشير ماذا يوجد؟ فأنذرهم، وإنما استعمل فيه التبشير من باب التهكم والاستهزاء كما تقدم بحثه هذا سابقا. يقول: ومدار قرينة الاستعارة التبعية في الأولين، يعني في الفعل والوصف. قلنا لماذا لم يذكر الحرف؟ لعدم اندراج قرينة الحرف تحت ضوابط كل ألف الفعل وما اشتق منه، ومدار قرينتها على الفاعل، نحو نطقت الحال بكذا، فإن النطق الحقيقي لا يسند إلى الحال. أو المفعول، نحو جمع الحق لنا في إمام قتل البخل وأحيا الكرم السماحة. فنفس وقوع القتل على المفعول نفهم أن هنا يوجد مجاز، لأن البخل لا يقتل، لابد أن يكون قد استعمل القتل في أي شيء؟ في الإزالة، ثم اشتق من القتل فعلا فصارت الاستعارة تبعية. دائما هكذا، إذا جاء لك بالامتحان بهكذا كيف جرت الاستعارة التبعية في قوله قتل البخلة، فتقول شبه القتل بالاستعارة وحذف، شبه عفوا القتل بالإزالة وحذف المشبه به وأبقى ماذا؟ المشبه. ثم اشتق من القتل الذي هو المصدر، فتقول هكذا شبه الإزالة بالقتل، اشتبهنا في التعبير، شبه الإزالة بالقتل ثم حذف الإزالة، لأن الاستعارة هنا تصريحية، ثم حذف الإزالة وأبقى القتل على سبيل الاستعارة الأصلية، أن الاستعارة في المصدر ماذا تكون؟ أصلية. ثم اشتق من القتل الفعل فصارت الاستعارة تبعية. هذا بيان جريان الاستعارة التبعية في الفعل. فإن القتل والإحياء الحقيقيان أو الحقيقيين لا يتعلقان بالبخل والجود، لأن البخل والجود ليس لهما نفس ناطقة حتى يقتلا أو يحيا. ونحو مثال ثاني على ذلك: نقريهم القرى هو إطعام الضيف الطعام، هذا معنى القرى لغة. نقريهم يعني نطعمهم، نقريهم ماذا؟ لهذميات، لهذميات الأسنة القاطعة، يعني أطراف الرمح، أطراف الرماح يقال لها لهذميات. نطعمهم لهذميات، أين القرينة على أن نطعمهم ونقريهم استعملت مجازا؟ المفعول وهو اللهذميات، لأن الإطعام لا يقع على الرماح وعلى الأسنة. نقريهم لهذميات نقد بها، يعني نقطع ما كان خاط عليهم كل زراد، يعني بهذه الرماح نقطع ما خاطه النساج، الزراد النساج الذي ينسج الدروع، بهذه اللاذميات عندما نضربهم نقطع الدروع. فهذا المقصود، اللهذم من الأسنة القاطع، فأراد بلهذميات طعنات منسوبة إلى الأسنة القاطعة، أو أراد نفس الأسنة على ما شرحناه قبل قليل. والنسبة لهذمي كقولك أحمري، يعني منسوب إلى الحمرة. والنسبة للمبالغة، يعني كما تقول أحمري للرجل الشديد الحمرة، هنا اللهذمي للمبالغة في القطع. والقد القطع، وزرد الدرع وخردها نسجها وخاطها. فالمفعول الثاني أعني لهذميات، لأن المفعول الأول هو، أين المفعول الأول؟ ضمير في نقريهم، قرين على أن نقريهم استعارة. فكيف جرت الاستعارة هنا؟ لو سألنا كيف جرت الاستعارة التبعية في نقريهم لهذميات، فماذا تقول؟ شبه القري ب، أو شبه الطعن بالقري وحذف الطعن وأبقى المشبه به، ثم اشتق من المشبه به فعلا فصارت الاستعارة تبعية. واضح صار؟ وين صرنا؟ خب إذا بدأ استعارة في المصدر، استعارة في المصدر وفي الجثة من الاستعارات الأصلية. عليكم السلام. هنا الاستعارة تصريحية، لأنه شبه الطعن بالإطعام، حذف اللفظ الذي يدل على الطعن وأبقى اللفظ الذي يدل على الإطعام، أبقى المشبه به، أبقى الأسد، شبه الرجل الشجاع بالأسد. فدائما إذا تريد تحفظ، احفظ هذا المثال، أنه رأيت أسدا يرمي، الاستعارة ماذا؟ تصفيحية. خب الباقي في رأيت أسدا يرمي ما هو؟ المشبه به. فهنا مطعنهم كالإطعام، فحذف الطعن وأبقى اللفظ الذي يدل على الإطعام. قتل البخل هكذا أيضا، أزال البخل، شبه الإزالة بالقتل، شبه الإزالة بالقتل، حذف الإزالة وأبقى القتل، أيضا الاستعارة تصريحية. لا، عندنا استدركنا وقلنا اشتبهنا في التعبير، إذا تلتفت استدركنا وقلنا اشتبهنا في التعبير، بل التعبير الأول هكذا عبرنا، لكن استدركنا على ذلك. خب القرينة الثالثة أو المجرور، نحو فبشرهم بعذاب أليم. فنقول ماذا؟ كيف جرت الاستعارة التبعية؟ نقول في البداية استعار لفظة التبشير للفظة للإنذار، استعار التبشير للإنذار على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية، ثم اشتق من التبشير، من المستعار، لا من المستعار منه، اشتق منه ماذا؟ الفعل، فصارت الاستعارة تبعية. فإن ذكر العذاب قرين على أن بشر استعارة تبعية، لكن للاستهزاء، الغرض منها التهكم والاستهزاء. وإنما قال ومدار قرينتها على كذا، يعني قول المصنف إنما قال هكذا ولم يقل ماذا، إنما قال ومدار قرينتها على كذا ولم يقل وقرينتها الفاعل والمفعول والمجرور. ليه؟ لأنه لو قال وقرينتها الفاعل والمفعول والمجرور، نحن قرأنا سابقا في علم المعاني أنه إذا كان المبتدأ معرفة والخبر معرفة فنستفيد ماذا؟ زيد المنطلق، ماذا تستفيد؟ الانحصار، تستفيد الانحصار. الألفاظ. عندما تقول زيد المنطلق يعني غير زيد ليس بمنطلق. فلو قال وقرينتها، قرينتها معرفة أو نكرة؟ معرفة، لأنها مضافة إلى الضمير. وقرينتها الفاعل والمفعول والمجرور، فنستفيد حينئذ أن القرينة منحصرة في هذه الثلاثة، مع أنها غير منحصرة عندنا قراء أخرى غير هذه الثلاثة، لكن أكثرها تداولا هي هذه الثلاثة، لأن القرينة لا تنحصر فيما ذكر بل قد تكون حالية. فقولك قتلت زيدا إذا ضربته ضربا شديدا، خب هنا قتلت زيدا ليست القرينة الفاعل ولا المفعول، لأن الفاعل وهو أنا خب يمكن أن أقتل، والمفعول وهو زيد يمكن أن يقتل، فلا الفاعل ولا المفعول هو القرينة. إذا ما هو القرينة؟ القرينة الحالية أنه شوهد زيد قبل قليل ما زال حيا، فإذا تكون قرينة على أن قتلت زيد يعني ضربته ضربا شديدا. صار واضح المطلب؟ الآن البحث الجديد، هناك تقسيم آخر للاستعارة، وهذا من أفضل مباحث الاستعارة على الإطلاق، هو تقسيم الاستعارة إلى استعارة مطلقة وإلى استعارة مجردة وإلى استعارة مرشحة، أو استعارة مطلقة وتجريبية وترشيحية. انتبه جيدا إلى نقطة، أن الاستعارة لا يقال لها استعارة إلا بعد استيفائها لقرينتها، إذا لم تستوفي القرينة بعد لا تصير استعارة. ليش؟ لأن القرينة أخذت في تعريف استعارة، في تعريف مطلق مجاز. ماذا عرفنا المجاز؟ واستعمال اللفظ في غير ما وضع له باصطلاح التخاطب بقرينة، فأخذ في تعريف المجاز مطلقا سواء كان استعارة أو مجاز مرسل، أخذ في تعريفه ماذا؟ القرينة. فبدون استيفائها للقرينة لا يكون عندنا ماذا؟ استعارة. فعندما نقول استعارة معناه معنى ذلك أنها قد استوفت القرينة. هذه نقطة تنفعك الآن بعد قليل. بعد أن يصبح لدينا استعارة، استعارة لها طرفان، مستعار منه ومستعار له، الذي أصلهما مشبه ومشبه به. فلا يخلو إما أن تذكر في الكلام شيئا يتناسب مع المشبه أو يتناسب مع المشبه به، أو لا تذكر شيئا. إذا لم نذكر شيئا يناسب المشبه أو المشبه به المستعار له والمستعار منه، إذا لم نذكر شيئا يناسبه فتسمى الاستعارة استعارة مطلقة. ليه؟ ليش سميت مطلقة؟ لإطلاقها عن ملائم الطرفين، لم تقيد بملائم لأحد الطرفين، فسميت الاستعارة مطلقة. مثلا وقولك رأيت أسدا يرمي، قلنا يرمي ما هي؟ قرينة. يرمي ما هي؟ قرينة على الاستعارة. إذا تريد تفتش عن الملائم بعد استيفاء القرينة، خب يوجد شيء يلائم الرجل الشجاع؟ لا. وأن يقول لي يرمي يلائم الرجل الشجاع، نقول يرمي هذه قرينة، مقصودنا من الملائم ما كان زائدا على القرينة. لا يوجد شيء يلائم الرجل الشجاع، ولا يوجد شيء يلائم الحيوان المفترس. هذه الاستعارة ماذا نسميها؟ استعارة مطلقة، جردت وأطلقت من ناحية ملائم أحد الطرفين. إذا لم يذكر ملائم لأحد الطرفين تسمى الاستعارة بالاستعارة مطلقة. أما إذا ذكر في الاستعارة ما يلائم المستعار له، في قولك رأيت أسدا يرمي، أين المستعار له؟ رجل الشجاع. يعني إذا رجعنا إلى التشبيه المشبه، إذا لم يذكر أو إذا ذكر ملائم للمستعار له يعني للمشبه، فالاستعارة تسمى تجريدية أو مجردة. الآن سوف يأتي ليه، لكن تعالوا مثلا تقول رأيت أسدا يرمي، المفروض يرمي ليس لها علاقة، ليش؟ لأنها قرينة. رأيت أسدا يرمي فسلمت عليه بيدي. هل فسلمت عليه بيدي تناسب الحيوان المفترس أو الرجل الشجاع؟ الرجل الشجاع. إذا ذكرت في الاستعارة ما يلائم المشبه، ما يلائم المستعار لا، فتسمى الاستعارة حينئذ مجردة. ليش سميت مجردة؟ شوف، يحتاج ذلك إلى تقديم مقدمة. طبعا تقدمت سابقا، قلنا إذا الإنسان لا يريد أن يبالغ أصلا، أي نوع من أنواع المبالغة، ماذا يقول؟ يقول زيد كالأسد في الشجاع، يأتي بالمشبه والمشبه به والأداة ووجه الشبه. هذا لا يوجد فيه مبالغة ولا يوجد فيه ادعاء. لأنك أنت تقول هذا يشبه هذا، لا في كل شيء، في شيء واحد في الشجاع، فالادعاء والمبالغة مفقودة. إذا أردت أن تبالغ وتدعي أكثر، فتأتي تحذف الكاف مثلا، زيد أسد في الشجاعة، بعد ما بقي صار يشبه، لا زيد هو أسد، لكن ليس أسد في كل شيء، أسد في خصوص الشجاعة، صار في نوع مبالغة وإدعاء. إذا جئت وحذفت وجه الشبه قلت زيد أسد، صار الإدعاء أكثر، لكن ما زلنا في تشبيه، ولذا هذا يسمى التشبيه البليغ كما تقدم. إذا أردت أن تبالغ أكثر تقول أسد، تطلق الأسد على الرجل الشجاع، لأنك تحمل الأسد على الرجل الشجاع كما في التشبيه البليغ. بالنتيجة زيد أسد، هناك اثنينية، زيد والأسد، بينما عندما تقول رأيت أسدا بعد ما في إلا شيء واحد وهو الأسد، فاشتدت المبالغة. انتبه جيدا، فالاستعارة أشد مبالغة لأنها مبنية على تناسي، على تناسي ماذا؟ التشبيه. الآن عندما آتي بشيء يلائم الرجل الشجاع هو المشبه ولا يلائم الأسد، ألا تخف عملية المبالغة والادعاء؟ يعني جئت للأسد وأثبت له شيء من لوازم ماذا؟ من لوازم المشبه من لوازم زيد من لوازم الرجل الشجاع فتخف عملية. خب فسميت استعارة تجريدية لتجريدها عن المبالغة. هذا وجه من الوجوه التي ذكرت لوجه التسمية بالاستعارة المجردة والتجريدية. القسم الثالث الاستعارة المرشحة ترشيحية بعكس الاستعارة المجردة. في الاستعارة المجردة ذكرنا ملائم لأي شيء للمستعار له للمشبه، هنا نذكر ملائم لأي شيء للمستعار منه يعني للمشبه به. مثلا في قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أين الاستعارة؟ استعارة في الفعل، استعارة تبعية. كيف جرت هذه الاستعارة؟ كيف كان أصلها؟ شبه الاستبدال بالشراء، هي أصلها ماذا؟ أولئك الذين استبدلوا الضلالة بالهدى. شبه الاستبدال بالشراء وحذف ماذا؟ المشبه، فصار عندنا استعارة. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، قرينة هذه الاستعارة ما هي؟ قبل قليل ذكرنا الاستعارة الطبيعية قرينتها إما على الفاعل أو على المفعول أو على المجرور. قرينتها هنا ماذا؟ على المفعول، أن الضلالة لا تشترى حقيقة، فهذه قرينة الاستعارة. عندما فرع على ذلك قوله فما ربحت تجارتهم، هذا فما ربحت تجارتهم يلائم الشراء أو الاستبدال؟ الشراء، الربح والخسارة تكون في الشراء. فهذه ذكر لهذه الاستعارة ملائم لأي شيء؟ للمستعار منه يعني للمشبه به. عندما تذكر ملائم للمستعار منه للمشبه به تسمى الاستعارة بالاستعارة ترشيحية أو المرشحة. لا، لأن الاستعارة لا تسمى استعارة إذا لم تستوفي القرينة. فحتى تذكر ملائم للاستعارة لابد أن يوجد استعارة، ولا يوجد استعارة إلا بعد وجود القرينة. يقول والاستعارة باعتبار آخر، أي غير اعتبار الطرفين والجامع واللفظ، بل باعتبار ماذا؟ ذكر الملائم وعدم ذكره. ثلاثة أقسام، لأنها إما أن لا تقترن بشيء يلائم المستعار له والمستعار منه، أو تقترن بما يلائم المستعار له، أو تقترن بما يلائم المستعار منه. الأول ماذا نسميها؟ مطلقة، لكونها مطلقة من ناحية الملائمات، وهي ما لم تقترن بصفة ولا تفريع. الفرق بين الصفة والتفريع، مثلا فما ربحت تجارتهم نسميها تفريع، ما يكون مستقل نسميه ماذا؟ تفريع. ما لا يكون له استقلالية، ليس المراد من الصفة هنا النعت، لكن مطلق ما يصح الوصف به، ما لا يكون له استقلالية نسميه صفة، أي تفريع كلام مما يلائم المستعار له والمستعار منه. نحو عندي أسد، عندي أسد. طبعا هنا القرينة أين هي؟ قرينة الاستعارة؟ لا، قد يكون عندي أسد حقيقي، قرينة لابد أن تكون حالية. في هذا المثال لابد أن تكون القرينة حالية. خب عندي أسد، لا يوجد شيء يلائم الأسد ولا يوجد شيء يلائم الرجل الشجاع. والمراد بالصفة الصفة المعنوية التي هي معنى قائم بالغير، لم نعت النحوي الذي هو أحد التوابع. والثاني القسم الثاني مجردة، وهي ما قرن بما يلائم المستعار له، فقوله غمر الرداء والحمد لله رب العالمين. طبعا من المنطق يعني الآن لا هذه مثل النحو مثل المنطق عرف تكلم ورفع والفعل نحن جينا استنتجنا هذا الشيء لا يعرف ليس فقط لك مثلا اقرأ المناجات الشعبانية بس كلها استعارة لديه أكثرها استعارة لها أثر في فهم الوصال هذا البرنامج على سنابيا لا ما زال موجود أو لا طيبا أنا جاي إلى الدرس عادة أستمع له في الراديو في الساعة الثانية إلا ثلث هكذا يكون عادة حول الوجوه البلاغية في الأدب فكان برنامج حول دعاء الصباح يبين الاستعارات وكذا وفي واحد يسمعه يحصل لديه قدرة على التطبيق ويقرأ تفسير الزمخشري أيضا